بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، أيها الكرام، ونحن في درسنا 30 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 12 من الشهر الخامس من عام 2020. وصلنا عند الحديث 24 الذي قرأنا الحديث بالأمس قراءة عابرة، واليوم إن شاء الله سنعيد قراءته، وبعد ذلك نأخذ بعض المسائل المتعلقة به. وحقيقة الحديث عظيم ويحتاج وقفات، وفيه جمل كثيرة يقف عندها المسلم، وقفات طويلة وفيها بعض المعاني التي تقشعر، والألفاظ التي يقشعر منها بدن الإنسان، كيف أن الله سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الودود الذي بيده الملكوت، ومع ذلك يستعطفنا بهذه النداءات الربانية العظيمة التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أفضاله وكرمه ومنته علينا، ثم يطلب منا التوبة والاستغفار واللجوء إليه والتضرع إليه وسؤاله، ثم يبين أن هي أعمالنا أحصاها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعيد قراءة الحديث حتى يكون مقدمة لبدايتنا. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث أقول عظيم، يحتاج وقفات ووقفات ودروس ودروس، ولكن حسبنا نمر ما نستطيع من بعض المسائل والمعاني واللفتات. المسألة الأولى أولا فيها فوائد، نقول أولا أن هذا الحديث عظيم، يبين حاجة العباد لله وافتقارهم إليه، وما يحبه الله منهم وما يكرهه منهم. فلذا يقال كما ورد عن بعض السلف، كان أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وحق له ذلك فعلا، حديث كله استعطاف والتجاء وتضرع وبيان منة الله وفضله وكرمه على عباده، فكان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه يجثو. لماذا؟ لأنه يحس أن الله عز وجل المتفضل والمنعم هو الذي يخاطبنا بهذا الخطاب، الذي الواجب علينا أن نستجيب لهذه النداءات العظيمة، نستجيب لهذه النداءات الشفقة والرحمة من الله عز وجل. يقول الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، لأن السند كله كما ورد في عند أهل الحديث أن السند كلهم شاميين، فقال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. ويقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، ليس في النووي في الأربعين النووية، ولكن في كتابه الآخر اسمه الأذكار، الإمام النووي له كتاب اسمه الأذكار، يقول: هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره. ونعلم أن النووي شرح مسلم. ورجال إسناده مني إلى أبي ذر كلهم دمشقيون. يقول الإمام النووي: رجال الإسناد بداية من الإمام النووي إلى أبي ذر، قال كلهم دمشقيون، ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق كما نعلم. فاجتمع في هذا الحديث، يقول النووي، جمل من الفوائد: صحة إسناده ومتنه، علوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد. هذا كلام الإمام النووي في الأذكار عن هذا الحديث العظيم. إذن هذه الفائدة الأولى من المسألة الأولى. ثانيا، هذا الحديث يسميه العلماء حديث قدسي، وكلنا يعلم أن الحديث القدسي عندما يصدر بقول الراوي فيما يرويه عن ربه، أو يقول قال الله تعالى، أو قال ربكم، أو كذا، فهذا يدل على أن الحديث قدسي. فالذي يروي عن الله عز وجل من؟ الذي يرويه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا يسمى حديث قدسي، هو في شكله يعتبر ماذا؟ حديث نبوي في شكله، لكن عندما تقرأ في البداية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي ذر قال: قال الله تعالى، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أو قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا يسمى الحديث حديث قدسي، فيكون له يعني هذا اللفظ وهذه القيمة في ذلك. الرواية تكون باللفظ لأنه هو الأصل، مع أنه ينسب إلى الله عز وجل. فإذا سنذكر بعد قليل، هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أم لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟ إذن نقول عندما يأتي هذا الحديث فيه قال الله، قال ربكم، فهذا يسمى حديث قدسي، وسمي قدسي من ماذا؟ من التقديس والتطهير، فهو حديث مطهر عالي عن كلام عال عن كلام الخلق، هذا يسمى قدسي، فهو من التقديس والتنزيه لمن نطق به أو لمن قاله، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أم لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل؟ كما نعلم القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله، تكلم الله به حقيقة. طيب، هل الحديث القدسي أيضا لفظه ومعناه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رواه لنا بلفظه يعني بلسانه، أم أن المعنى من الله واللفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قيل كذا وقيل كذا، وحقيقة يعني بعض العلماء يقولون يعني الدخول في مثل هذه المسائل بعض الأحيان لا يفيد، وبعضهم يقول يوجد بعض الفوائد. وعموما إذا أردنا أننا نفصل فأعطيتكم القولين. من يقول أن اللفظ والمعنى من الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، فقال: قال الله تعالى، قال ربكم. والصحابة بعض الأحيان يقولون عن كذا عن كذا فيما ينميه إلى ربه، فيما ينميه إلى ربه، فيما يبلغه عن ربه، فيما يرويه عن ربه. كل هذه الألفاظ تعتبر ألفاظ الأداء في الرواية، تسمى ألفاظ الأداء عند المحدثين في الرواية. والأصل إذا قلنا أن فلان قال كذا وكذا فهذا اللفظ لفظ القائل الأساسي، ليس لفظ الناقل الكلام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى أمانة وأوثق رواية. إذن هذا هو الدليل الأول. يقولون أن إذا قلنا أو إذا أضفنا إلى الله عز وجل قول، فالأصل أن اللفظ لفظه سبحانه وتعالى. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فمعناه أن هذا هو لفظ الله عز وجل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لا يوجد هناك ما يدل على أن المعنى من الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف، ما في دليل يثبت ذلك، فنأخذ الأمر على ظاهره. ما هو الظاهر؟ أن الله نطق به وقاله. هذه هي أدلة القول الأول الذين يقولون اللفظ والمعنى من الله. أدلة القول الثاني الذين يقولون اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أن لو أن الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى فسيكون أعلى من القرآن. لماذا أعلى سندا من القرآن؟ لماذا أعلى سندا من القرآن؟ يقولون كذا كافتراض. لماذا أعلى سندا من القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بدون واسطة، أما القرآن فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بواسطة وهو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين. هذا الدليل الأول الذي قالوا به. الدليل الثاني، لو كان لفظ الحديث القدسي من الله فلا فرق بينه وبين القرآن، فكلاهما كلام الله، والحكمة تقتضي أن يتساويان في كل شيء، وهذا مما لا يقول به أحد. فإذن اللفظ، يقولون يعني حتى يستدلون، يقولون إذن نقول أن المعنى من الله ولكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أدلة القول الثاني. وأقول صراحة القول الأول قوي والقول الثاني أيضا قوي، وكلاهما يعني له اعتباره، وسنأتي ببعض الاعتبارات بعد قليل. طيب، لو قال قائل هل هناك فرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نقول نعم، في فروق كثيرة، عددوا معي بعض الفروق. الفرق الأول التعبد بالتلاوة. فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، ولا يمكن أقرأه في الصلاة، ولا يأتي الأجر مثل ما يأتي للقرآن في كل حرف كذا وكذا، لكن القرآن فيه كل هذه التعبدات، فالقرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد. أيضا من الفروق أن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثل القرآن، لكن الله ما تحدى أن يأتوا بمثل الحديث القدسي. أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية ليست مثله، بل يوجد من الأحاديث القدسية التي تداولها الناس الصحيح والحسن، بل قد ينسبون بعض أولئك مرضى القلوب ينسبون أحاديث قدسية ضعيفة أو موضوعة، والقرآن حاشا. أيضا من الفروق أن القرآن لا يجوز أن يقرأ بالمعنى، تقول فيما معنى الآية كذا، لا يجوز، إما تنطقها كما هي أو لا تنطقها. أما الأحاديث القدسية فهناك خلاف، ولكن الصحيح يجوز، يجوز الحديث القدسي أن تقرأه بالمعنى. القرآن يشرع قراءته في الصلاة، بل لا يصح قراءة أو لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، وهي من القرآن، بخلاف الأحاديث القدسية فلا يجوز قراءتها في الصلاة. القرآن لا يمسه إلا طاهر، على خلاف في المسألة، الأحاديث القدسية ممكن يمسها غير الطاهر. القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل، بخلاف الأحاديث القدسية. هذه من ضمن الفروقات، وللتنبيه عندما أذكر هذه الفروقات العلمية، فليس معنى دائما أن هذا المسألة هذا فرق علمي، لكن لو تريد فتوى في مسألة من المسائل التي ذكرت قد يختلف الفتوى، تختلف الفتوى. عن التقرير العلمي فانتبهوا. فمثلا القرآن لا يقرأه الجنوب، وبالنسبة للحدث الأكبر هل يجوز الإنسان يقرأ معه؟ عندنا الحدث الأكبر عندنا حائض وعندنا جنوب، فالأكثر في الحائض، أكثر العلماء في الحائض يرون جواز أن المرأة الحائض تقرأ القرآن. وبالنسبة للجنوب فأكثر العلماء الجنوب يرون أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنوب الأكثر، مع أن هناك من المحققين من يرى أن القراءة، مجرد القراءة، تجوز للجنوب وللحائض. فإذا هذا من التفريقات، قالوا الجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن، أما الحديث القدسي يجوز أن يقرأه الجنوب. كذلك قالوا من الفروقات أن القرآن ثبت بالتواتر، ثبت ونقل إلينا بالتواتر، والتواتر يفيد العلم القاطع، فلا ينكر منه حرف، ومن أنكر حرفا كفر. أما الأحاديث القدسية فليس لها نفس الأمر، فلو أنكر ما أنكر ولم يقصد التكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر حديث لأي اعتبار فلا يخرج من الملة. طيب إيش رأيكم؟ كأن هذه الاعتبارات يرجحون أنه ماذا؟ أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. طيب ماذا تردون على الرأي الأول الذي يقول اللفظ والمعنى من الله، وأن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الحديث القدسي إلى الله، قال الله تعالى، إيش تردون؟ قلنا أو يرد العلماء على ذلك، يقولون الأصل كما ذكرتم بالفعل أن القول المضاف يكون لفظ قائله، لكنه قد يضاف إليه معنى لا لفظا. فالله عز وجل في القرآن بعض الأحيان يضيف أقوالا إلى القائلين وهم ما قالوها، لكنها بالمعنى، وهي إضافة معنى لا لفظة. فكثيرا ما يأتي مثلا في قصص الأنبياء، قال موسى كذا، قال فرعون كذا، قال إبراهيم كذا، هل ما قاله أو ما نسب إلى إبراهيم وموسى هو لفظه بدقة أم هو معنى؟ الصحيح أنه بالمعنى، واللفظ من الله. كلام الهدهد والنملة الذي ورد في سورة النمل، هل لفظه ومعناه كما ورد أم اللفظ من الله والمعنى من حصل من الهدهد والنملة؟ نقول نعم، اللفظ من الله، وهذا هو محتوى المعنى الذي حصل. فهذا يدل على أنني إذا قلت قال فلان ليس معناه أن هذا قوله حرفا، فقد تكون الفكرة صحيحة والمعنى صحيح، ولكن اللفظ مني أنا وليس من أساس من نسبت إليه الكلام. إذن الذي يتفق حقيقة بشكل عام في كلام الله عز وجل أن الحديث القدسي لفظه ومعناه إن قلنا أنه من الله فهو فيه وجاهة، ولكن لا يتعبد بتلاوته، وإن قلنا أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله فنعم نقول الأمر له وجاهة، له وجاهة. ولكن بشكل عام هذه أخذناها وطرقناها الآن للفائدة، ولا أريد الإطالة فيها حتى لا يذهب الوقت كثيرا. طيب المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذه المسألة فيها فوائد. أولا المتكلم في هذا النداء هو الله سبحانه وتعالى، فالنداء بيا عبادي فيه تودد للعباد وعطف ورحمة وحب خير ولفت للأنظار أن أمامك أمر عظيم، فهي وصية عظيمة. فتخيل أنت أيها الأب، وأنت أيها المسؤول، وأنت أيها الأم، لما تأتينا لولدك أو ابنك أو فتقول يا بني، فانظر، تخيل أنت في عمل ويأتيك المسؤول الكبير فتأتيك ويقول له يا أخوي يا حبيبي يا فلان أنا بوص، فتجد أنها كلمة تستدعي الالتفات وتستدعي الاهتمام ولفت النظر. فالله عز وجل في حديثه هذا أو في الحديث القدسي هذا يا عبادي، ما أعظمها من كلمة. وهذه كلمة تبين رحمة الله عز وجل بأمته واستعطافه لأمته وطلبه هذه الطلبات منه سبحانه وتعالى، يدل على أنه رحيم بهم، رحيم، ويسألهم أنهم يفعلوا ما يفعلوا من أشياء كما ذكرناها كلها من باب أنهم يكسبون الخير ويدخلون الجنة، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الأسلوب تخيلوا في هذا الحديث تكرر 10 مرات، 10 مرات، والنبي والله عز وجل يكرر يا عبادي يا عبادي يا عبادي. تخيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبيه، يا أبتي، شوف كيف الرحمة والشفقة. تخيل لقمان، يا بني. نوح كذلك، يا بني. كلها استعطافات ونداء، كله رحمة وشفقة بمن حوله أو بمن معه. إذن يتكرر هذا اللفظ وكله عطف ورحمة من المولى عز وجل، يا عبادي. فلذا من أعظم هذه النداءات التي ينادي بها الله عز وجل عباده نداء العبودية، نداء العبودية، لأنه تشريف ومن أعظم المقامات. ومما زادني فرحا وتيها دخولي في قولك يا عبادي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فلذا من أعظم الأمور التي يفرح بها الإنسان ويعيش تيه والتيه اللي هو المكان الواسع، دخولي في قولك يا عبادي، فكلنا والله نفرح لذلك. إذن هو نداء بوصف العبودية، وهو أشرف الأوصاف. بل إن الله عز وجل نادى نبيه وخاطب نبيه في أكثر من خطاب بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا الله عز وجل خاطب البشر يا عبادي، فهو من أشرف الأوصاف التي يخاطب بها الله عز وجل العباد. ثانيا، إني حرمت الظلم على نفسي. والتحريم عند أهل السنة والجماعة أن يحرم الله عز وجل ما شاء على نفسه أو على خلقه. الوجوب والتحريم والحق يصح عند أهل السنة أن يجعلها الله عز وجل على نفسه أو على خلقه. فحق التشريع والتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى، ألا له الحكم. فيحق له سبحانه وتعالى أن يوجب أمرا علي نفسه، أو أن يحرم أمرا على نفسه، أو أن يضع حقا على نفسه سبحانه وتعالى. فكل هذه وردت في أدلة. فالله جل وعلا أحق حقا على نفسه في بعض الأشياء. ثم تخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. ألا تعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. فالله وضع هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى. كذلك الله حرم على نفسه أشياء مثل ما ذكرنا في الظلم. والله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أشياء، وهذا ورد أيضا. فلذا كل هذه أمور مقررات عند أهل السنة. إذن في المعنى نقول تقدست عنه وتعاليت، يعني حرمت الظلم عن، يعني عن ماذا؟ تقدست عنه وتعاليت. والظلم أساسا، الظلم أساسا وأصلا في حق الله عز وجل لا يمكن، مستحيل. فالله سبحانه وتعالى لا، يعني لا يظلم ربك أحدا، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم، فهو المالك والمتصرف. ولكنه أمر حرمه على نفسه. وأن مثل هذه النصوص التي وردت، فلذا قال الله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يخاف ظلما ولا هضما، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كل هذه تبين أن الظلم ليس إلى الله سبحانه، والظلم منفي عنه سبحانه وتعالى، منفي عنه عز وجل. والظلم كما عرف بشكل عام هو وضع الأمور في غير مواضعها وأخذها من غير وجهها، وضع الأمور في غير مواضعها وأخذه من غير وجهها. الفائدة الرابعة من المسألة، المسألة نقول الثانية، الفائدة الرابعة أن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي، أي حرمت أن أضع شيئا في غير موضعه اللائق به على نفسي، منعت نفسي من ذلك. وهذا يدل على أن الله لو أراد إنفاذ وضع الشيء في غير موضعه لكان له سبحانه، وهو قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، وهذا دال على أنه قادر على أن يفعل، ولكنه حرمه على نفسه ومنع نفسه من ذلك، وهذا كرم منه سبحانه وإحسان وفضل وإنعام ومزيد منة منه سبحانه على عباده. الفائدة الخامسة، الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، لأن الله يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، ولا تصلح السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل ضد الظلم، العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالله أجرى ملكوته كلها من سماوات وأجراء أرض وأجرام وغيرها على العدل. ماذا؟ إن الله يأمر بالعدل، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن وضع الأشياء في مواضعها من حكمة الله عز وجل، وهو الذي تقرر كما قلنا ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. هذا كلام الإمام ابن القيم في نونيته المشهورة والمعروفة، والتي تزيد على 1000 أو 2000 بيت، عظيمة جدا لمن أراد قراءتها، تسمى النونية، نونية ابن القيم رحمه الله. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي، هذه انتهينا منها. المسألة الثالثة، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفيه فوائد. الفائدة الأولى، هذا فيه بيان أثر أسماء الله عز وجل وصفاته التي اتصف بها على بريته وعباده. فالأسماء والصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى لها آثار في شريعة الله، لها آثار في ملكوت الله، لها آثار في أفعال الله سبحانه وتعالى في بريته. من ضمن هذه الآثار أنه قرر على نفسه العدل وحرم الظلم، ومن آثارها أنه ماذا؟ انتبهوا أيها العباد فلا تظالموا، انتبهوا أيها العباد أنكم مكلفون، والظلم محرم، والظلم محرم، ومن ظلم فهو غير مطيع وغير مستجيب وغير منفذ لمراد الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، أن الظلم أنواع وكلها محرم، وهناك مراتب لها. النوع الأول ظلم النفس، تظلم نفسك، وظلم النفس أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم النفس قد يكون أحد قسمين، إن نحن قلنا هناك مرتبتين للظلم، ظلم النفس وظلم الآخرين. ظلم النفس له قسمين، القسم الأول الشرك، أعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فهو ظلم في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأنك وضعت العبادة في غير موضعها، ووضع الأمور في غير موضعها ظلم، فكل مشرك ظالم لنفسه، كما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا من؟ مش معنى الظلم؟ قال الصحابة، قال الظلم هو الشرك، الظلم هو الشرك. إذن ظلم النفس له قسمان، القسم الأول ظلم النفس بالشرك بالله، ثانيا ظلم النفس بتعريضها للبلاء بارتكاب المحرمات أو تفريط بالواجبات. فكونك تفعل الحرام ظلمت نفسك، وكونك تترك الواجب فقد ظلمت نفسك. فإذا عرضتها للمعصية فقد ظلمتها، لأنك لم تجعلها سعيدة، بل جعلتها معرضة لعذاب الله عز وجل. إذن هذا هو ظلم النفس بقسمين. الظلم الثاني والمرتبة الثانية ظلم العباد. وظلم العباد أيها الكرام المقصود به التفريط أو تضييع الحقوق بعدم أداء الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك أيها الإنسان. فمن فرط في حق والديه أو في أهله أو زوجه أو في رعيته أو في من يعمل عنده، فيعتبر هذا من ظلم العباد بأن فرط بأمر واجب، ظلم واعتدى على أموال الناس أو أعراضهم أو على أنفسهم. أي صورة من صور الاعتداء على الآخرين تعتبر في مقام الظلم، وهو كله محرم. فلذا ورد في الحديث في الصحيحين: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الصحيحين كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وهذا عافانا الله وإياكم الذي يسمى بالمفلس. قالوا: من المفلس؟ قال: الذي لا درهم ولا. قال: لا رسول الله، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وهتك عرض هذا وتكلم في هذا، فيؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار، أعاذنا الله وإياكم. انظروا من صور رفع الظلم ومحاولة التحلل من الناس، انظروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر، وهي الغزوة العظيمة التي كانت يعني صعبة جدا، هي أول فتوحات الإسلام وقوية، والمسلمون عددهم قليل وأول مواجهة لهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة وفي محنة، وكان يلتجئ إلى الله عز وجل. وفي أحد المواقف كان يسوي الصفوف ليتراصون في الجيش: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ورد في بعض الروايات أنه وهو يعدل الصفوف رأى رجلا بارز قليل، فعدله بيده يعني كأنه غمزه على بطنه ليرجع ويكون الصف مستويا. فقال الرجل: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، وهو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام وفي شدة، أوجعتني. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب الذي هو مثل العصا، ويقول له: اقتد لنفسك مني، اقتد لنفسك مني، يعني ما فعلته معك افعله، اقتص. فيهوي هذا الصحابي على بطن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله، فيقول: ما الذي دفعك لذلك؟ قال: يا رسول الله، الموقف كما ترى بين الحياة والموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله، أو أن يمس جسدي جسدك عليه الصلاة والسلام. تعال إلى عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول، وماذا كان يتولى المظالم بنفسه. فلو أن شاة أو بعيرا سقط في أرض الشام أو كسرت رجلها لكان عمر مسؤولا عنها، يتتبع الناس بالليل كما ورد، ويسمع عجوزا تسأل وتشتكي فيقول: ما سيرة عمر فيكم؟ تقول يعني قال: أين عمر عنكم؟ فتقول: عمر لا جزاه الله خيرا. قال: لماذا؟ قالت: لأننا جياع وهو غافل عنا. قال: وما يدري عمر عنك؟ قالت: كيف يكون أميرا على الناس ولا يدري عنها وعن الأفراد؟ فيذهب ويأتيها بالمال والطعام ويقول: بيعي علي مظلمتك عند عمر غدا. قالت: ولماذا؟ قال: إني مشفق عليه من النار. الله أكبر. هذا الذي يريد أن يقيم العدل ولا يصيب أي أحد. فلذا حذاري أن يكون لأحد عليك مظلمة، حذاري أن تعتدي على إنسان في طريق أو في مكان عام صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا أو غير ذلك. حذاري، لا أحد يأخذ منك حق يوم القيامة أو يقتص منك حسناتك أو يعطيك من سيئاته. غلب جانب العفو والتسامح، وغلب جانب إبداء أو يعني العفو عن بعض المظالم وغير ذلك. انظروا عمر ماذا فعل، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يظلم في مواقف، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته وكان يعفو. ذاك الذي رفع عليه السيف وسامحه وعفى عنه، وذاك الذي ظلمه بجذبه من ثيابه وسامحه وعفى عنه، وهكذا. فنقول حذاري أن تظلم، أن تظلم، حذاري أن تظلم. أعطي الناس حقوقهم، لا يكون لسانك بذيء مع أحد فتكون في مظالم لهم. عموما الظلم بجميع صوره وأشكاله كله يجب على الإنسان أنه دائما وأبدا أنه ينتبه في هذا ويتحلل منه. المسألة الرابعة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أولا الفائدة الأولى: كلكم ضال، فالأصل في الإنسان الضلال، الأصل في الإنسان من حيث الجنس أنه ضال وظلوم وجهول، وهما من أسباب الضلال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل فيه الظلم والجهالة، وهي من أسباب الظلم. فالأمانة هي أمانة تكليف، ولما الإنسان كان ظلوم جهول كان الأكثر أن يكون فيه ضلال، فلذا أكثر الناس ضلالا. فلذا ألم نسمع قوله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. فلذا العلماء يقولون: كيف نوفق بين هذا الحديث كلكم ضال إلا من هديته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وحديث الآخر حديث عياض بن حمار يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين: فاجتالتهم الشياطين. فكيف نوفق بين الحديثين؟ هذا يقول كلكم ضال إلا من هديته، فالأصل والضلال، وهنا يقول كل مولود يولد على الفطرة. فأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أولا أن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، وهم مهيئون لذلك ومستعدون له، لكن لا بد للمسلم أن يتعلم الإسلام قولا وفعلا، فأما قبل أن يتعلم فهو جاهل، وقد يكون ينطبق عليه أنه ضال لا يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ووجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بما علمك الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، شوف ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فنقول الإنسان يولد مفطور على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتدي، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الوصف في الحديث بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من شهوات وإهمال وغيره لظلوا بخلاف أصل الخلق. فلذا نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم ضال يقصد الله عز وجل في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فقد كانوا ضلال وليس أصل الخلقة. وهذا معنى ثاني فسر به أو جمع فيه بين الحديثين. هذه هي المسألة الأولى في أو المسألة الأولى، نعم، في المسألة أو الفائدة الأولى في المسألة الرابعة، الفائدة الأولى في المسألة الرابعة. الفائدة الثانية: قالوا الهداية قول النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من الله عز وجل، فلذا قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل فاستهدوني أهدكم، أطلبوا الهداية من الله. وهذا يدل على رغبة بني آدم في الهداية إن طلبها من الله عز وجل، فلا بد من ابن آدم أن يسعى لها. فإذا رغب وسعى الله عز وجل ماذا يقول في الحديث هنا؟ فاستهدوني، أطلبوها، اسعوا لها، اذهبوا إليها. لا الإنسان يجلس وينتظر الهداية، لا، استهدوني، ماذا؟ أطلبوها، ابحثوا عنها، يتأمل الإنسان وينظر إلى مضانها. فإذا رغب فإن الله عز وجل سيوفقه. إذا طلبوا الهداية من أعظم المطالب التي يسأل العبد المسلم الله سبحانه وتعالى بها. إذا الهداية يطلبها كل أحد، السابق بالخيرات، المقتصد، الظالم لنفسه، كلنا يجب علينا أن نطلب الهداية. فلذا قال سبحانه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية للصراط من أعظم المسائل وأجلها، فمعناه أعظم ما تطلبه من الله أن تطلب الهداية على الصراط المستقيم. فاستهدوني، استهدوني، أطلبوا، أسلكوا، ابحثوا عنها. الفائدة الثالثة من المسألة الرابعة، الهداية نوعان: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الهداية نوعان: بيان وإرشاد، وهذه هدايا وهي هداية عامة يشترك فيها مع الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه الهداية، هداية البيان والإرشاد، تصدر من الله سبحانه وتعالى، وقد تصدر من الأنبياء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكلهم، حتى البشر، حتى بني آدم، قد يكون لهم بيان وإرشاد. فأنت عندما تنصح إنسان فأنت ترشده وتهديه، يا فلان أعطني بعض الكلام لعل يهديني، لعل اذهب لفلان لعل الله يهديك. كلها هذه هداية بيان وإرشاد، وهذه عامة قد تحصل أو تصدر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من باقي الخلق. ثانيا هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله عز وجل فقط. إنك يعني يا رسول الله لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا النوع الثاني للهداية. المسألة الخامسة قوله سبحانه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا أطعمكم. المسألة الخامسة حول هذه الجملة من الحديث، وأحاول أن أستعجل، وفيها فوائد: أولا الرازق هو الله، والرزق من الله، والأرزاق بيد الله، يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهو إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من آثار الربوبية، توحيد الربوبية والإيمان بالربوبية، إطعام الجائع ورزق الفقير وأشباه ذلك. فمن سأل الله عز وجل إياها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها. وسبحان الله، كما قلنا سابقا أن آثار الربوبية هي على المسلم وغير المسلم، على المسلم وغير المسلم، الجائع والمحتاج، مسلم وغير مسلم، لأنها من آثار ربوبية الله عز وجل، بل هي من آثار ماذا؟ آثار البشر كلهم، سواء كان عاصيا أو صالحا أو كافرا أو مسلما، من الآثار الرزق، الإحياء، الإماتة، وهي غير خاصة بالمسلم دون الكافر أو بالصالح دون الطالح. فالجميع يتعرضون لنفحات الله أو يتعرضون لعطاء الله سبحانه وتعالى، فيرزق من يشاء ويهب الأولاد لمن يشاء ويجيب دعوة المضطر من الجميع. وهذا كله إفراد للربوبية، أو هو تابع للإفراد في الربوبية. المسألة السادسة، وهناك لفت قبل أن أنتقل: كلكم جائع إلا من أطعمته. وهذا يبين أيها الكرام أن البعض في ظل المنح، المحن والمصائب والبلايا، ينسب الفضل والنعمة لنفسه أو لقوته أو ينسبها لماله أو لاقتصاده أو لكذا، فما تضررنا مثلا، ما تضررنا من هذه الجائحة التي نعيشها الآن، جائحة الكورونا، ما تضررنا منها لأن الاقتصاد قوي ولأن البلاد قوية ولأننا عندنا علاج وعندنا وعندنا وعندنا، وهذا كله أقول كله ضعف في الإيمان. فأولا تنسب النعمة لله عز وجل، فلولا الله سبحانه وتعالى رزقك وأعطاك، رزقك وأعطاك، وإلا كنت جائع من الجائعين، كنت جائع من الجائعين، كلكم جائع إلا من أطعمته. فلننتبه لهذه النقطة، لأن الناس أو بعض الناس ينسبون النعم لأنفسهم، كما قال قارون عن نفسه إنما أوتيته على علم عندي. فنسبة النعم تكون لله ولا تكون للنفس. فالله لو أراد لأصابك مثل ما أصاب غيرك ولم ينفعك كل هذه الأمور. فالله أصاب أكبر الدول الآن وأعظم الدول التي فيها من الكبرياء والغطرسة أصيبت، ابتلاها الله عز وجل بهذا حتى سلمت وأعلنت يعني كثير من أمور القنوط واليأس نطقت بها. فأراد الله أن يضعفهم وأن يبين قدرهم. فدائما وأبدا يعني لا ننسى مثل هذه النقاط. أقول مسألة السادسة، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وهذا نفس الكلام السابق، لولا الله كساك وألبسك فوالله ما تجد ما تلبس. فكل ما سوى الخلق مفتقر، ما سوى الخالق مفتقرون إليه في جلب المصالح ودفع المضار في الدين والدنيا. فالناس لا يملكون لأنفسهم شيئا، من لم يتفضل الله عز وجل عليه بالهدى والرزق فإنه مخذول غير موفق، وإنه لن يجد من يلتفت إليه. لو اجتمع من اجتمع على أن ينفعوه والله لن ينفعوه إذا لم يرد الله عز وجل عليه ذلك. فلذا ما ألبسك ووجدت اللباس، وهذا اللباس قد يكون شيء معنوي أو شيء حسي، ولباس التقوى ذلك خير، إلا بنعمة الله. فقد تكون أن هذه نعمة الإيمان، كلكم عار إلا من كسوته، وهو أن الله هداه وألبسه لباس التقوى، وإن كان المعنى العام هو على اللباس المعتاد. المسألة السابعة، قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عندما عدد الله المنن من الهداية والطعام والكساء وأنه لا يظلم الناس، قال يا عبادي اعلموا أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، لم يقفل الباب، فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، الله أكبر. من الفوائد في هذا، أولا الخطأ هنا تخطئون أي يعني تفعلون آثاما ومعاصي. فلو كان الخطأ هو فعل الشيء غير متعمد هذا معفو عنه، عفو عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن هنا القصد الخطأ هنا بمعنى الإثم، فهم يخطئون خطيئة وهي الآثام، وهذا هو الذي يغفر بالاستغفار والتوبة والإنابة. الفائدة الثانية أن استغفار الله عز وجل مقيد بما هو غير الشرك. أما من أشرك بالله سبحانه، من أشرك مع الله عز وجل، فهذا ذنب لا يغفر إلا بتوبة خاصة وصادقة. أما غير ذلك من المعاصي فاستغفروني أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله أكبر، كلام عام، إن الله يغفر الذنوب جميعا، عموم للذنوب. والله العظيم أنه يعني كله دعوة وشفقة أننا نستغفر الله عز وجل من هذه الذنوب. فلذا يقولون يعني الصحابة أو المفسرين والصحابة وغيرهم أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في التائبين، نزلت في التائبين. وانظروا للآية الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كما قلنا غير داخل في المغفرة، وهذا الكلام على يوم القيامة، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن غيره من الذنوب فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة. الفائدة الثالثة، تكررت في القرآن التوبة والاستغفار كثيرا، الأمر بهما والحث عليهما، وعندما يقرأ الإنسان هذه النصوص والله إنه يحز في نفسه، كيف أن الله فتح لنا نفحات التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع ونحن نصر على عدم ذلك. ورد في عند أهل السنن أصحاب السنن حديث أنس، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 70 مرة، إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. يا أيها الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس، في الحديث الآخر، توبوا إلى ربكم واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. وورد عن حذيفة قال، كان في لساني ضرب على أهلي لم أعهده من قبل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. هذا من كمال جوده وإحسانه لعباده ومحبته لهم ودفع الضرر عنهم، فهو يحب أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه، يحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوبه. كل هذه الأمور الله يناجينا وينادينا ونحن نصد. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أن عبدا أذنب ذنبا فقال، يا رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وفي حديث علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابة حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك وقال، إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. الله أكبر. والله لو تأملنا مثل هذه النصوص، كيف أن أولئك البشر والخلق وأولئك الذين يعني الملوك والأمراء والمسؤولين وكل من على وجه الأرض لا يقبلون الإلحاح في السؤال، وكثيرا منهم لا يقبلون خطأ الإنسان ولا يغفر، لكن الله سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وهذا كله في إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من يلجؤون إليه ويعولون عليه في مغفرة الذنوب إلا الله. انظر إلى قصة أولئك الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. لماذا؟ لأنهم ظنوا، وأحسنوا ظنهم بالله، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره. إذا هربت أنت، إذا خفت من واحد ماذا؟ تهرب منه. لكننا نحن إذا خفنا من الله فإننا نلجأ إليه، وإذا خفنا من الله فنهرب إليه، فنهرب منه إليه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأنى لعبد عن مواليه مهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه، فما أحد منه على الأرض أخيب. المسألة الثامنة، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا لأجل كمال غناه سبحانه وتعالى، فالله ذو الكمال في الأسماء والصفات، ومن أسمائه الغني والغنى، فهو سبحانه غني عن عباده، فلن يبلغوا نفعه ولن يبلغوا ضره، بل هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه أجل وأعظم من أن يؤثر العباد فيه نفعا أو ضرا، بل هم المحتاجون إليه، المفتقرون إليه من جميع الجهات. فالعباد لا يقدرون أن يوصلوا إليه سبحانه نفعا ولا ضرا، فالله غني حميد لا حاجة له بطاعة العباد، ولا يعود نفعها عليه بأي شيء، وإنما هم المنتفعون، لا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون. فلذا يقول سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، شوف اللي اتجهوا للكفر وسارعوا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. المسألة التاسعة، ألا أدري نكمل أو نبقى، لأنه نعم للحديث باقي له مسائل، فلعلنا نبقيها، نعم نبقيها قليلا، نقف عند المسألة التاسعة إن شاء الله، نبدأ بها الدرس القادم. نعم لعلنا نقف هنا في المسألة التاسعة، وغدا إن شاء الله نستكمل الباقي المعاني في هذا الحديث العظيم. ولعله إن شاء الله، قلت لكم يمكن يعني بعد يومين أو ثلاثة إذا رأينا هناك حاجة فقد نزيد نصف ساعة وتكون قبل، لكن أخبركم في وقتها إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا القبول، اللهم ارزقنا القبول، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، ووفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.